إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ما زلنا في أحب أو في أفضل أيام الدنيا، نحن في أيام العشر الأول من ذي الحجة، وقد مرت بنا أيام من أوله وما زلنا في هذه العشر. وفي عند البزار من حديث جابر بن عبد الله أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا. عباد الله، إن الموفق فينا هو الذي يغتنم الفرص في طاعة الله جل وعلا، فهذه الدنيا مرحلة لبناء الحياة الأبدية في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. خلقنا الله لعبادته، قال الحق جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا تنقطع إلا بخروجنا من هذه الدنيا. قال الحق جل وعلا في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فيا عباد الله، علينا أن نشمر وأن نغتنم الفرص ما زالت هذه الأرواح في أجسادنا. حسن العلامة الألباني رحمه الله ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل: اغتنم خمسا قبل خمس: صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وهكذا حياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وهكذا فراغك قبل شغلك. هذه فرص لا تعوض عباد الله. نحن في أيام فاضلات، في أيام أحب الأعمال إلى الله عز وجل فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح والألفاظ عند بعض أهل السنن من حديث ابن عباس، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. هذه الأيام وهذه المواطن تفضل الله جل وعلا بها على من شاء من عباده، فالاغتنام الاغتنام عباد الله. وقد ضرب الله عز وجل لنا من الأمثلة الكثيرة في استغلال الفرص، وفي حال أصناف من الناس لم يستغلوا الفرص التي حباهم الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا المقام، قال الحق جل وعلا في كتابه الكريم: وأنفقوا مما رزقناكم. المال موجود لكن حصل البخل وحصل الشح، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تمنى أن تعود عليه الفرصة وأن له ذلك. وقال الحق جل وعلا في كتابه الكريم: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. ماذا يريد؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ضيع الفرصة وضيع الأوقات وضيع الشباب وضيع العمر وضيع الفراغ وضيع الغناء وهكذا الصحة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. يجيبه الله: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ضيعوا الفرص من سماع المواعظ فلم يعملوا بها ولم يبتعدوا عما حرم الله. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هذه من تلكم الأمثلة الكثيرة للذين لم يغتنموا الفرص في طاعة الله سبحانه وتعالى. بل ننظر إلى لو نظرنا إلى أهل النار، قال الحق جل وعلا وهم يسترخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وفي هذه العجالة أضرب لي ولكم عباد الله ما يسر الله عز وجل من صريح الأدلة في أروع الأمثلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اغتنام الفرص في اغتنام الفرص في اغتنام الفرص. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي أنه كان يبيت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فأتيته بوضوئه، قال له النبي: يا ربيعة سل، يا لها من مبشرات ويا له من طلب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول لربيعة: سل، أي سل ما شئت يا ربيعة. فقال: لا يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. يا له من طلب رفيع ويا لها من منزلة عظيمة أن نعلق هذه القلوب بالله سبحانه وتعالى، معلقة بشرعه سبحانه وتعالى. يا ربيعة سل ما شئت يا ربيعة سل. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك، لا إله إلا الله. حثه النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة السجود، فأعني على ذلك بكثرة السجود. هكذا استغل ربيعة هذه الفرصة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من أروع الأمثلة في الفرد، كيف بالجماعات، كيف بالجماعات. روى الإمام أحمد في مسنده والحديث في الصحيح المسند للعلامة الواضعي رحمه الله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الأنصار قالوا: إلى متى ننزع من هذه الآبار؟ فلو أننا جئنا إلى رسول الله فنأمره أن يدعو لنا أن يفجر لنا من هذه الجبال عيونا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرحب بهم, رحب بهم النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا أخبرهم: لعله جاء بكم حاجة قارنا عن يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألون اليوم ماذا من الأمور إلا أعطيتكم إياه, ولا أسأل الله عز وجل إلا أعطاني سبحانه وتعالى. موقف يدل على همم عالية ويدل على حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلوني. هذه فرصة عظيمة, جاءوا من أجل أن يكون أن يدعو لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفجر الله من هذه الجبال ماذا من العيون. ومع ذلك فأقبلت الأنصار, أقبل بعضهم إلى بعض, قالوا: الدنيا تريدون, اطلبوا الآخرة, اطلبوا الآخرة. فقالوا: يا رسول الله, ادعو الله أن يغفر لنا. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. استغلال في طاعة الله سبحانه وتعالى, فرص يقدمونها إلى آخرتهم. بل حتى في شأن النساء, في الدعوة إلى الله, في الدعوة إلى الإسلام. ولذلك روى النسائي والحديث في الصحيح المسند للعلامة الوادعي رحمه الله من حديث أنس أن أبا طلحة قدم لخطبة أم سليم, قالت له: يا أبا طلحة, والله ما مثلك يرد, وأنت رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة ولا تحل لي, فإن أسلمت فذاك مهري. الله أكبر, تستغل هذه الفرصة في الدعوة إلى الله عز وجل في نكاحها, أنه إن أسلم. وهكذا من أبي طلحة إن استغل الفرصة ظفر بنكاحها. قالت: يا أبا طلحة, والله ما مثلك يرد, ولكنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة وإنك لا تحل لي, فإن أسلمت فذاك مهري ولا أسألك غيره. الله أكبر. فأسلم ثم تزوج بها. قال ثابت: فكان هذا هو أعظم مهر في الإسلام. نعم عباد الله, استغلال الفرص هي لأهل الصلاح, هي لأهل الفوز, هي لأهل النفوس العالية المعلقة بالله سبحانه وتعالى. أيها المسلم الكريم, إن سمعت بحاجة إنسان سارع في إعانته, كان على عطش أو على جوع أو على حاجة, وأبشر بالظفر من الله سبحانه وتعالى. حتى ولو رأيت من أناس لا يتعاملون بالمعاملات الشرعية أو أنهم لم يعينوا هذا الضعيف, فسارع, ربما أنه ما يستطيع أن يخبرك بسبب عفته ونزاهته. انظروا إلى هذا المثال. روى الإمام أحمد في مسنده والحديث في الصحيح المسند للعلامة الواضعي كذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله, إن فلان له نخلة وإني أقيم بها حائطي, فمره يا رسول الله أن يعطينيها. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام: اعطه بنخلة في الجنة. يا لها من فرصة عظيمة, ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا لها من فرصة عظيمة في بناء الجنة وفي بناء ما ينفع, ومع ذلك عباد الله أبى هذا. فكان من أبي الدحداح أن جاء إلى صاحب هذه النخلة, قال: تبعني هذه النخلة بحائطي. فاشترى النخلة بهذا الحائط, ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو الدحداح قال: يا رسول الله, اشتريت هذه النخلة بحائطي فهي لك, اعطيها لذلك الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كم من عذق الراح لأبي الدحداح في الجنة، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكررها. انظروا إلى المواقف في شأن هذه المرأة الصالحة وفي الزوجة الصالحة. جاء إليها زوجها قال لها أبو الدحداح: يا أم الدحداح، بعت حائطي، اخرجي، بعت حائطي بنخلة في الجنة. قالت: ربح البيع، ربح البيع. أبا الدحداح أو أبا يحيى. هذا يدل عباد الله أن من اغتنم الفرص فهو في سعادة وهو في قربة حميدة. فيا معشر المسلمين، فالله الله بأن نستغل الفرص في طاعة الله. أرواحنا ما زالت في أجسادنا قبل أن تنزل من السكرات، ونتمنى الطاعات ونتمنى القربات. نعم عباد الله، وفي باب الجهاد عباد الله، الجهاد الشرعي الذي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يبينه العلماء، ما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا كان يأكل التمر، كانت بيده تمرات في يوم أحد، قال: يا رسول الله، أرأيت لو قتلت أين أنا؟ قال: أنت في الجنة. فألقى تمرات في يده فقاتل حتى قتل. هذا يدل عباد الله على استغلال الفرص. تلك القلوب كانت معلقة بالله، بدين الله، بجنة الله، برضوان الله، فلنتشبه بهؤلاء. قال الحق جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. نعم عباد الله، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في عرض الأمم وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم قيل لهذه أمتك معهم، أو يدخل مع ماذا؟ 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله، فبات الناس يدوكون يخوضون في من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فكان الواحد منهم يقول: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. وقال الآخر: لعلهم الذين أول من صحب النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرهم عن صفاتهم وعن أعمالهم. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محسن قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. استغل هذه الفرصة العظيمة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت منهم، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. عباد الله، إن من استغلال الفرص لهو في طلب العلم الشرعي، في علم كتاب الله وفي علم صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن بحاجة إلى العلوم الشرعية. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال العثيمين: فإن الداعي إلى الله لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: أن يكون عالما بما يأمر، وهذا قبل الدعوة إلى الله، قبل دعوته إلى الله عز وجل، أن يتسلح بالعلم وأن لا يقول إلا بما يعلم، أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، هذا أمر مطلوب. فإذا نهيت بأمر فكن على وقوف على الأدلة، هذا حلال يقول الله كذا ويقول النبي كذا، هذا حرام يقول الله كذا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا. وهكذا أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيقا بمن ينهى، وهذا في أثناء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أمر ثالث: أن يكون صابرا محتسبا بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، علينا أن نجد وأن نجتهد في استغلال هذا العمر في طلب العلم الشرعي. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الصحابة نهوا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فكنا نحب أن يأتي الرجل من أهل البادية، من أهل البادية، فيأتي فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن نسمع، نسمع الخير، يستغلون الفرص، يسمعون الأحكام، يسمعون العقائد، يسمعون الآداب، يسمعون الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم، يستغلون الفرص. فالله الله عباد الله. ولذلك كم تأتي مواطن نحتاج فيها إلى العلم، في الصلاة. في البخاري من حديث مالك بن حويرث قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج روى مسلم عن جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أي تعلموا حتى في الطعام. في مسلم عن عمر بن أبي سلمة قال: كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال له النبي: يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وهكذا عباد الله، نحن في أيام كما ذكرنا مباركات ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ألا وإن من جملة مما ينبغي لنا أن نتعلم عباد الله لهو أن في هذا العيد معروف من عيد الأضحى من الأضحية. فالأضحية عباد الله شرعها الله عز وجل وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه السلام قال لولدي: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، هذا الجبين جعله جعل وجهه على الأرض حتى لا تأخذه الرحمة والشفقة عند أن ينظر إليه. وبعد ذلك جاءه الفرج، جاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى، وأنه قد صدق الرؤيا. قال سبحانه: وفديناه بذبح عظيم. نعم عباد الله، فالأضحية مستحبة على الراجح من أقوال أهل العلم. من أصرح الأدلة ما في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي. قال الإمام الشافعي: وأراد يدل على التأخير ولكنه استحبابا مؤكدا. نعم عباد الله، هذه الأضحية لها شروط. من تلكم الشروط لا بد فيها من الإخلاص لله جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وإيتوا الزكاة، الآية إلى آخرها. الشرط الثاني: أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثالث: لا بد من توفر السن في الأضاحي. في البقر ما في الإبل ما كان لها 5 سنوات ودخلت في السادسة، وهكذا الثني من الإبل ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وهكذا عباد الله في البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، وهكذا الجذع من الإبل تقدم، والجذع من البقر ما له 1 سنة ودخل في الثانية، وهكذا عباد الله الضأن ما له 1 سنة ودخل في السنة الثانية. ولأهل العلم من قال 6 أشهر، وهكذا الضأن كذلك من الماعز، وهكذا من الثني ما له 6 أشهر ودخل في السنة. إذن الضأن والماعز ما له 1 سنة ودخل في السنة الثانية، وهكذا الجذع أو الثني من الماعز والضأن ما له 1 سنة وقيل 6 أشهر ودخل في السنة. عباد الله، من شروط الأضحية كذلك عباد الله أن تكون في يوم النحر، أن تكون في يوم النحر. ومن شروطها التسمية: بسم الله، الله أكبر، والله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهكذا عباد الله، من تلكم الشروط أن الإنسان عليه أن يتعلم ما يكون له من الاشتراك. فالاشتراك في الإبل وفي البقر بين 7، ولو ذهبت إلى جزار وهو ينحر أو يذبح البقر وطلبت منه السبع وهذا أخذ على أنه أضحي سبع والآخر وزعها على البيع والشراء على أنصاف أو على غير ذلك فإن ذلك يجوز. عباد الله، إن أفضل أنواع الأضحية هي الإبل وبعدها البقر وبعدها الشاة، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين، والشاة تكون لأهل البيت الواحد، فلو كنت أنت مع أبنائك وعندهم أولاد والمطبخ واحد أو إخوة في بيت واحد وعلى مطبخ واحد فإن الشاة تجزئ عن الجميع. نعم عباد الله، هذه الأضحية من شروطها أن تكون سليمة من العيوب، من العيوب. روى الإمام الترمذي من حديث البراء قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع لا تجوز في الضحايا أو الأضحية: العوراء البين عورها. استنبط العلماء أن التي يعني لها عينان ولكن العور وهي عوراء ولكن العور ليس بظاهر، فإذا نظرت إليها كأنها ليست بعمياء فيجوز ذلك، وبهذا أفتى جمع من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريض البين مرضها والكثير التي لا تلقي، قيل في رواية لا مخ لها أي هزيلة لا شحم فيها، لا شحم فيها. يجوز أن تضحي عبد الله بالموجوع الذي يعني ذهبت خصيته يجوز، وهكذا الذي ذهب قرنه يجوز، الماعز ذهب قرنها أو انكسر، وهكذا الأذن المقطوعة، وهكذا بارك الله فيكم المشقوقة، هذه كذلك تجوز. وبهذا أفتى مالك وأحمد جماعة من أهل العلم. عباد الله، هذه الأضحية لها واجبات، من الواجبات أن العبد عليه أن يسمي، من أهل العلم من ذكر الشرط ولو أنه الشرط وأنه واجب التسمية، وهكذا بارك الله فيكم أن الإنسان يذبحها في وقتها المعلوم، وهكذا عباد الله مما ذكره العلماء من المستحب المستحبات أن تذبحها بنفسك، أن تذبحها بنفسك عبد الله، ويجوز لك أن توكل غيرك، وهكذا أنك ماذا تذبحها وهي مضجعة على ماذا على جنبها الأيسر وتضع رجلك اليمنى على صفائح اليمنى وتكبر وتسمي، وهكذا تقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، هذا يشرع لك عبد الله، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي أو عن فلان الذي وكلك. نعم عبد الله، كذلك هذه الأضحية عليك يا عبد الله أن تحسن في ذبحها، في حديث شداد بن أوس في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته. نعم هذه مما ينبغي أن ينبه عليه. وأما الجزار فلا نعطي منها شيء عباد الله، يدخل بعد ذلك لنا في ذلك اليوم العيد، العيد. قال ابن الأعرابي كما ذكر المنظور في لسان العرب سمي العيد بالعيد لأنه يتجدد لنا بالفرحة، يتجدد بالفرحة، وهكذا قول ابن المهلب. فيا عباد الله هذه أعياد مباركة، أعياد لأهل الإسلام، عيد الجمعة وهكذا من عيد الفطر، وهكذا عباد الله يوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق أعيادنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلينا أن نستشعر هذه النعم وألا نصرفها في معصية الله عز وجل. يستحب لك عبد الله على ما ثبت عند الترمذي عن بريدة أن تخرج في عيد الأضحى ولا يعني ولا تأكل من الطعام حتى إذا رجعت إلى بيتك فتذبح الأضحية فتأكل منها، أفاده الشوكاني في نيل الأوطار وأفاده الصنعاني في سبل السلام، وهكذا الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري. كذلك عبد الله لك أن تلبس ما شئت من أجمل الثياب، من أجمل الثياب، ونعتز عباد الله بديننا الإسلامي ولا نتشبه بلباس الكفار، لا، وننظر إلى لباس آبائنا وأجدادنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكرمنا بهذا الدين، وألا نتشبه بالكفار في أكلهم وشربهم وملابسهم وفي قص شعرهم وما كان من ذلك. وهكذا عباد الله، مما يشرع لنا في يوم العيد مخالفة الطريق، كما في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر. وهكذا التكبير عباد الله، التكبير يبدأ من يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريع عند غروب الشمس. والتكبير على قسمين، تكبير مقيد وتكبير مطلق. المقيد عقب الصلوات بعد أداء الأذكار، ولك أن تكبر عبد الله بعد الصلوات مباشرة، وإن أتيت بالأذكار فذاك أمر طيب، ثم بعد ذلك تشرع بالتكبير. أينما كنت عبد الله تكبر وتهلل، ولتكبروا الله على ما هداكم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم عباد الله يستحب فيه الغسل، ولذلك ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل في يوم العيد، يغتسل في يوم العيد. وهكذا عباد الله، جاء من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه الصديق وله جاريتان يغنيان، فأنكر عليهما الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما، فماذا بارك الله فيكم، هذا عيدنا، لكل قوم عيد وهذا عيدنا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فيشرع اللعب والفرح المشروع، نعم عباد الله. والحذر، كل الحذر من تصوير ذوات الأرواح معشر الشباب، الحذر كل الحذر من تصوير ذوات الأرواح، الحذر كل الحذر من سماع الأغاني في الأعياد وفي غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، لا أغاني وطبول ومزامير، نعم عباد الله، ولا من تصوير ذوات الأرواح في البخاري في الأدب المفرد عند أبي داود وعند غيره عن أبي هريرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تخرج عنق من النار تقول وكلت بثلاثة، نعوذ بالله، عنق تخرج من النار تقول وكلت بثلاثة، ومنها بالمصورين. فالحذر كل الحذر من تصوير التذكار وهكذا ما كان من ذلك، التصوير حرام، نعم عباد الله. وهنالك رسالة لرجل يقال له فهد بن ناصر أو ناصر الفهد، بعنوان لله ثم للمشائخ والدعاء، رسالة في بابها، فيها نصيحة للذين يصعدون في القنوات الفضائية أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس يستدلون بأقوال البشر بأقوال العلماء ويتركون أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لو جئنا إلى ابن باز كان يقول: لا أجعل في حل من صورني، من صورني. بل العلامة العثيمين ذات مرة له محاضرة، فبعد ذلك جلس على كرسيه، وبعد ذلك قام الذين يصورون يضعون الكاميرات، فنزل رحمه الله من كرسيه ثم نكسها. وفي آخر عمره يقول رحمه الله: فإنني لا أجيز التصوير بأي نوع من الأنواع والأشكال إلا ما دعت إليه الضرورة. وهكذا العلامة الفوزان يقول: لا أجعل في حل من صورني. وهكذا رسالة في بابها للعلامة الوادعي. فيا عباد الله، أعياد نفرح فيها ولا نعصي الله سبحانه وتعالى فيها، نعم عباد الله. فالله الله، باستغلال الفرص وباستغلال الأعمار وباستغلال الأوقات وباستغلال الغنى وباستغلال الصحة في طاعة الله عز وجل، كما كان الأوائل يسابقون ويشمرون الجد الجد في نيل العلم. فإنني أنصح نفسي وهكذا لأهل هذه البلدة المباركة، لإخواني، لأهل الحامي ولآبائي، وهكذا للأمهات والأخوات، أن يحمدوا الله عز وجل على ما هيأ الله لهم في هذا البلد المبارك من الدعوة إلى الله، ومن المركز العلمي الذي يقوم على شرع الله، من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن صحيح سنة رسول الله إلى سنة رسول الله، بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من الناس عباد الله يحبون المجيء إلى هذا البلد لأخذ العلم، وأنتم حباكم الله وساق الله الخيرات إليكم، فاحمدوا الله. فيا معشر الآباء، ارسلوا الأولاد لطلب العلم، وهكذا البنات، فهذه هي العزة وهذه هي الرفعة. إن أردتم ذلك في الدنيا وفي قبوركم وعند لقاء الله جل وعلا، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، والحمد لله.